إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زالت قلوب المسلمين مع إخوانهم في أرض فلسطين، ولا زالت ألسنة المسلمين تلعن اليهود وتدعو عليهم بما اجترأوا على بيوت الله وعلى أرواح خلق الله، ولا زال المسلمون يتفاعلون مع القضايا والأحداث التي تتوالى على تلك الأرض الإسلامية المحتلة. أيها المسلمون، يا إخوة العقيدة ويا حماة الإسلام وأنصار الدين، إن قضيتنا مع هؤلاء اليهود ليست قضية سياسية وليست قضية نابعة من غصب أرض أو اعتداء فقط، بل إن القضية لها جذور عميقة أكبر من ذلك بكثير. وهذه العداوة بيننا وبينهم، هذه العداوة ليس منشأها فقط اعتداءات، إذا حصلت سرنا وإذا هدأت هدأنا، بل إن القضية أيها الإخوة قضية عقدية صرفة ومسألة دينية بحتة. إن المسألة تتلخص في أن اليهود أعداء الله، وأننا نحن المسلمين نعادي أعداء الله، ولذلك فإننا نعاديهم. وبناء على ذلك، فلو أن القضية هدأت والأحداث قد سكنت، ولنفترض أن القوم قد اعتذروا أو قدموا تعويضات مع أن ذلك بعيد عنهم، لنفترض أن ذلك قد حدث، فهل انتهت المسألة بالنسبة لنا أم لا؟ هذا هو السؤال الكبير. عباد الله، قضيتنا معهم قضية حرب عقيدة، وإن المسألة مسألة تاريخية، والقضية متصلة بالله عز وجل، وحقدنا عليهم ومعاداتنا لهم والبغضاء في نفوسنا لأجل أنهم أعداء الله أولا، وهكذا يجب أن تستمر القضية. وإن الذين ينظرون إلى المسألة أنها أحداث وأنها قد تسكن وأن العرب واليهود قد يرجعون إلى طاولة المفاوضات وأن تلك القرارات يمكن أن تهدئ القضية، فهم مخطئون جدا بالنظر إلى أصل المسألة وسبب العداوة بيننا وبينهم. إن هؤلاء النفر، إن هؤلاء اليهود، إن هؤلاء الشذان، إذا نظرنا إلى دينهم وعقيدتهم عرفنا منشأ العداوة بيننا وبينهم. إنهم يتبنون التلمود والتوراة المحرفة، هذا التلمود الذي هو مجموعة التعاليم والشرائع التي قالها وسنها رؤساء الدين اليهودي عبر التاريخ من كبار الحاخامات، وعلى رأسهم يهوذا الرئيس. يقدس اليهود التلمود، بل يعتبرونه أهم من التوراة، وقد جاء في أقوال كراس اليهودي: اعلم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء. وقال روسكي وهو أحد حاخاماتهم: إن أقوال الحاخامات أهم من شريعة موسى. وقال الرابي مناحم: إذا قال لك الحاخام إن يدك الشمال هي اليمنى لا يجوز لك أن تنبذ كلامه. وجاء في التلمود: من يجادل حاخامه أو معلمه فقد أخطأ، وكأنه يجادل العزة الإلهية. ويقول التلمود صراحة: إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها أو تغييرها ولو بأمر الله. هؤلاء قد جاء سبهم لله عز وجل كما أخبرنا الله تعالى في كتابه عن نماذج. قالت اليهود: يد الله مغلولة. وقالت اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء. وهم يقولون في التلمود أشياء كثيرة. يقولون: ليس الله معصوما عن الطيش والغضب والكذب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويقولون: إن الله يقضي 3 ساعات من النهار يلعب مع ملك الأسماك. نصوا عليه: ما اتخذ الله السماوات والأرض لعبا ولهوا، ما خلقنا السماوات والأرض باطل باطل باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هؤلاء الذين يتهمون ربهم أنه يلعب 3 ساعات باليوم، ماذا نتوقع منهم؟ ويقولون في التلمود: اليهودي أحب إلى الله من الملائكة، فالذي يدفع اليهودي كمن يدفع العزة الإلهية. هؤلاء الذين يقولون في تلمودهم إن الله يستشير الحاخامات على الأرض حين توجد معضلة لا يستطيع حلها في السماء، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يقول للشيء كن فيكون، لا يصعب عليه شيء ولا تخفى عليه ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهو الله في السماوات والأرض يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء سبحانه وتعالى. فهل علمنا إذن لماذا نحن نكرههم ولماذا نحقد عليهم؟ لأن هذا موقفهم من ربنا عز وجل الذي نحن نقدسه والذي نحن نذله ونعبده ونطيعه. يجب علينا ونحن نقدس ربنا سبحانه وتعالى وهم يهينونه، ونحن نسبحه ونحمده ونوحده وهم يسبونه ويشتمونه. فهذا هو أساس القضية بيننا وبينهم. ثم ما هي نظرتهم إلى غير اليهود؟ يقولون في التلمود: نطفة غير اليهودي كنطفة باقي الحيوانات. ويقولون: يجب على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع استملاك باقي الأمم في الأرض لتبقى السلطة لليهود وحدهم. ويقولون: النعيم مأوى أرواح اليهود ولا يدخل الجنة إلا اليهود. ويقولون: لو لم يخلق الله اليهود لانعدمت البركة في الأرض. ويقولون: الخارجون عن دين اليهود خنازير نجسة. ويقولون: أرواح اليهود عزيزة عند الله، وبالنسبة لباقي الأرواح فالأرواح غير اليهودية أرواح شيطانية تشبه أرواح الحيوانات. ويقولون عن نساء غير اليهود: اليهودي لا يخطئ إذا اعتدى على عرض غير اليهودية، لأن كل عقد زواج عند غير اليهود باطل. فالمرأة غير اليهودية تعتبر بهيمة، والعقد لا يقوم بين البهائم. ويقولون: لليهود الحق في اغتصاب النساء غير اليهوديات. ويقولون: الزنا بغير اليهود ذكورا كانوا أو إناثا لا عقاب عليهم فيه، من لأنهم من نسل الحيوانات. ويقولون: ليس للمرأة اليهودية أن تشكو إذا زنى زوجها بأجنبية في بيت الزوجية. ويقولون: اللواط بالزوجة جائز. ثم إذا انتقلوا حتى إلى النصارى، يقولون عن عيسى عليه السلام إنه كان ابنا غير شرعي، حملته أمه خلال فترة الحيض، وكانت تتقمصه روح شريرة، وأنه مجنون ومشعوذ ومضلل، وأنه صلب ودفن في جهنم. ويقولون إن يسوع مات كبهيمة ودفن في كومة قذرة حيث تطرح الكلاب والحمير الناسقة. ويقول التلمود عن المسيح إنه أحمق ومجذوم وغشاش بني إسرائيل. وهكذا وهكذا وهكذا يقولون، وتجد ذلك في تلمودهم. بل إن بعض النصارى قد غاروا مما كتب اليهود عن يسوعهم، فلذلك قاموا بتأليف الكتب وبيان مخازيهم كما فعل الأب آي دي فرانسيس في فضائح التلمود. هؤلاء الذين يقولون عن المسيح إنه الآن في جهنم في ماء عفن يغلي، هؤلاء هم يقولون ويعتقدون بأن اليهودي إذا قتل شخصا بغير طريقة غير مباشرة فلا حرج عليه، وأن من حق الحاخامات الكبار أن يحاصروا جيرانهم بالجوع حتى الموت وليس عليهم شيء. وكذلك يقولون إن للحاخام الأكبر أن يمارس الجنس مع البنت في الثالثة من عمرها، بل ومع الذكر كذلك. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه قد جاء في التلمود حيث أن المسيح كذاب، وحيث أن محمدا اعترف به، والمعترف بالكذاب كذاب مثله، يجب أن نقاتل الكذاب الثاني كما قاتلنا الكذاب الأول. وموقفهم من نبينا عليه الصلاة والسلام في المؤامرات الكثيرة التي حاكوها ضد المسلمين في المدينة، ونقضهم للعهد ودسهم للسم في الشاة المسمومة، وتحالفهم مع المنافقين، واتفاقاتهم مع كفار قريش في معركة الخندق التي أعقبها فتح بني قريظة، وغير ذلك من إثارة الشبهات عند المسلمين وذهاب بين المسلمين وذهابهم إلى قريش، وقولهم عن المشركين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، كل ذلك من مكرهم وكيدهم بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. روى ابن سعد عن عائشة بإسناد حسنه الحافظ رحمه الله قالت: كان يهودي قد سكن مكة، فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش، هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا: لا نعلم. قال: انظروا فإنه ولد في هذه الليلة فيكم مولود. قال: فنظروا. قالوا: لا نعلم. قال: انظروا فإنه ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة أحمد الآخر بين كتفيه علامة. فانصرفوا فسألوا، فقيل لهم: ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام فسماه محمدا، فالتقوا به بعد من يومهم، فأتوا اليهود في منزله فقالوا: علمنا أنه ولد فينا مولود. قال: أبعد خبري أم قبله؟ قالوا: بل قبله. قال: فاذهبوا بنا إليه. فخرجوا معه حتى دخلوا على أمه فأخرجته إليهم، فرأى الشامة في ظهره أي خاتم النبوة، فغشي على اليهودي ثم أفاق. فقالوا: ويلك مالك؟ قال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل، وخرج الكتاب من بين أيديهم، وهذا مكتوب يقتلهم ويبز أحبارهم أي يغلب الأحبار. فازت العرب بالنبوة، فهم قد عرفوه من يوم ولد، عرفوه من مولده أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا كان الموقف؟ عرفوه من يوم مولده وبعد يوم مولده، ولما هاجر إليهم وأول من اكتشف قدومه إلى المدينة يهودي وفى على سطح حصن لهم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لابسين ثوبين أبيضين، فعرفه بصفته من بعد، فلم يملك نفسه أن نادى: يا بني قيل هذا حظكم. ينادي الأنصار، نسي نفسه فأدهشه الوصف فنادى. وكذلك روى الطفية بنت حيي رضي الله عنها: لم يكن أحد من ولد أبي وعمي أحب إلي منهما، لم ألقهما في ولد لهما قط أهش إليهما إلا أخذاني دونه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء غدا إليه أبي وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين عند الفجر، فوالله ما جاءنا إلا مع مغيب الشمس، فجاءانا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان هوينا، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما نظر إلي واحد منهما. فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم والله. قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. لقد تمثلت هذه العداوة اليهودية بسب نبينا صلى الله عليه وسلم والتآمر عليه ونسجوا الأشعار في حياته، وكانت قصة مقتل بعضهم لأجل ذلك واغتياله، وهكذا يفعلون في هذا الزمان. فهذه المرأة اليهودية ترسم خنزيرا على جدار ثم تكتب عليه اسم نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الماضي في مدينة نابلس بجانب إحدى المستوطنات كتبوا سبا شنيعا وقذفا فظيعا لنبينا صلى الله عليه وسلم على جدار، ووقعوا عليه بنجمة يهود، وكان ذلك سببا في مزيد من اشتعال المواجهات بين المسلمين واليهود. فالقضية تاريخية وممتدة من القديم إلى الحديث، ونحن نعاديهم لا لأجل أرض بالأساس ولا لخلافات سياسية، وإنما ولا لقضية اقتسام المياه ولا لغير ذلك، وإنما لأنهم سبوا الله وأنبياءه ونبينا صلى الله عليه وسلم، وأنهم كفروا وأشركوا. وإذا تأملت يا عبد الله في عدد الآيات التي في كتابنا المعنية باليهود لوجدت شيئا كثيرا مدهشا يدل على أن القرآن يؤكد على أهمية العداوة لهؤلاء وكشف صفاتهم وبيان مثالبهم. يقولون على الله الكذب وهم يعلمون، سماعون للكذب، أكالون للسحت، يقتلون النبيين بغير حق، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يسعون في الأرض فسادا، يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، هم الذين طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة، وهم الذين قاموا بعبادة العجل وأشركوا بالله، ولا زالت طائفة منهم إلى الآن معروفة بعباد العجل موجودة الآن، يعلقون العجل قلادة في رقابهم، هذا جزاء ربهم لما أنقذهم من فرعون. وهكذا لان الحجر أمام قسوة قلوب بني إسرائيل، وهكذا كفروا نعمة الله لما نوع عليهم الطعام، وخانوا عهد الله عند جبل الطور، وهكذا عابوا موسى وحتى سبوه وقذفوه بمرض في عورته وهم جبناء عن دخول الأرض المقدسة، وجبنوا فلم يقاتلوا، وقالوا بكل وقاحة لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا. ولذلك كتب الله عليهم التيه في سيناء، يخرجون من الصباح فلا يأتي عليهم المغرب إلا ويجدوا أنفسهم في المكان الذي بدأوا منه البحث. هؤلاء بدلوا أوامر الله، ولما بعث الله لهم طالوت ملكا انتقدوا ذلك مع أن القضية وحي من الله، ورفضوا أن يقاتلوا معه إلا قليل منهم. وهؤلاء الذين جاء القرآن ببيان العظائم الكبيرة التي فعلوها والمزاعم الشنيعة التي افتروها، فإنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا عزير بن الله، وقالوا إنهم لا يعذبون في النار إلا أياما معدودة ونحن نخلفهم فيها، وزعموا أن الجنة مقصورة عليهم وأن الله معهم وأنه فضلهم على العالمين دائما وأبدا، وأن إبراهيم يهودي وإبراهيم بريء من اليهود، وأنه ورثة الأرض المباركة، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين. استحفظوا التوراة فضيعوها، وكتبوا وزادوا ونقصوا وحرفوا، وجعلوا يكتبون بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، ويؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، وحرفوا حتى في الأحكام الفقهية، فيقولون: الإرث للأب الأكبر للابن الأكبر وليس للبقية شيء. وهكذا هؤلاء اليهود الذين افتروا حتى على الملائكة وقالوا إن جبريل عدونا وكذلك ميكائيل، ثم إنهم محرفون حاسدون للمسلمين حسدون على الجمعة وعلى التأمين وعلى دين الإسلام وكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام حسدا من عند أنفسهم خانوا وضلوا وأضلوا إنهم فجار سفهاء أذلاء جبناء إنهم يكتمون الشهادة ويفسدون في الأرض كما قال الله ويصدون عن سبيل الله وينقضون العهود والمواثيق وكذلك فإن قلوبهم قاسية فلذلك غضب الله عليهم ولعنهم وضرب الذل عليهم وهم لا يزالون يسيرون من إفساد إلى إفساد. وقد ذهب المفسرون وقد ذهب شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله إلى أن الإفساد الأول والثاني قد انقضى المشار إليه في آية بني إسرائيل في سورة الإسراء في سورة بني إسرائيل. وبعض المعاصرين يقول إنما نحن فيه هو الإفساد الثاني. وعلى أي حال فإن الله قد قال وإن عدتم عدنا أي وإن عدتم إلى الاستعلاء في الأرض والإفساد فيها عدنا إلى الانتقام منكم. وهذا وعد من الله ووعد الله لا يتخلف. وبما أنهم الآن قد استعلوا في الأرض وعلوا علوا كبيرا وأفسدوا فيها ولا يزالون يفسدون فإن وعد الله لن يتخلف وسيحل بهم الدمار قطعا لأن الله قال وإن عدتم عدنا. فها قد عادوا إلى الإفساد وسيعود الله إلى الانتقام ولا بد أن يحدث ذلك. أيها المسلمون إن إفسادهم كبير إن نشر التحلل في الأرض والفاحشة من جراء هؤلاء هم الذين قالوا ببروتوكولاتهم التي اتفقوا عليها وقد تمكنا من تضليل الشبان من غير اليهود وإفسادهم خلقيا يريد من الشباب في الثانويات والجامعات والمتوسطات والكليات وغير ذلك أن يسمعوا إلى هذه الكلمات التي يقولها اليهود ببروتوكولاتهم التي اتفقوا عليها وقد تمكنا من تضليل الشبان من غير اليهود وإفسادهم خلقيا وحملهم على البلادة عن طريق تعليمهم المبادئ التي نعتبرها نحن باطلة على الرغم من إيحائنا بها منذ أن كادوا للمسلمين في عقائد عبد الله بن سبأ وما تلا ذلك من أنواع الفرق التي خرجت ووراءها اليهود تستعيث فسادا في عقائد المسلمين في الصحابة في القضاء والقدر في صفات الله وراءها يهود. وهكذا في العصر الحاضر الماركسية والاشتراكية وغير ذلك من ورائها اليهود قالوا ولكي نبعد الجماهير من الأمم غير اليهودية عن أن تكشف بأنفسها أي خط عمل جديد لنا فنلهيها بأنواع شتى من الملاهي والألعاب وهلم جرى وسرعان ما سنبدأ الإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتى من كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليها. إن هذه المتعة الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتما عن المسائل التي سنختلف فيها معه وحالما يفقد الشعب تدريجيا نعمة التفكير المستقل بنفسه سيهتف جميعا معنا لسبب واحد هو أننا سنكون أعضاء المجتمع الوحيدين الذين يكونون أهلا لتقديم خطوط تفكير جديدة وهذه الخطوط سنقدمها متوسلين لتسخير آلاتنا وحدها ويكفي الآلة الإعلامية الضخمة التي لهم من أمثال الأشخاص الذين لا يستطاع الشك في تحالفهم معنا. إن دور المثاليين المتحررين سينتهي حالما يعترف بحكومتنا كما قالوا قبل 100 سنة وسيؤدون لنا خدمة طيبة حتى يحين ذلك الوقت كما قالوا قبل 100 سنة. إن الذي يعرف حجم المؤامرة لينزهش فعلا من ذلك التخطيط وذلك التنفيذ والمجهز أكبر غفلتنا نحن. وكيف سمحنا بالأحوال أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن ثم مكرهم لا يتوقف لأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وأزواجنا. لقد حاول اليهود لما رأوا كثرة نسل المسلمين عمليات الإنجاء عمليات التعقيم قالت جولدا مائير عملها الله بما تستحق لا أستطيع النوم عندما أفكر في عدد الأطفال العرب الذين يولدون في كل لحظة. ولهذا أقدم اليهود على وضع مواد كيميائية لمنع الإنجاب وتعقيم الفتيات في خزانات المياه التي يشرب منها سكان المخيمات في فلسطين المحتلة وفي غيرها من الأماكن التي استطاعوا أن يصلوا إليها، وهكذا عبثوا في مناهج التعليم التي كانت تدرس في الضفة الغربية وغزة قبل 67، ففي مناهج التربية الإسلامية لجأوا إلى حذف الآيات والأحاديث التي تحث على الجهاد في سبيل الله، وفي منهاج الصف الأول الإعدادي حذفت موضوعات من السيرة النبوية مثل معارك النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وكذلك ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم وتفانيه في نشر الدعوة، وحذف فصل عن نظام الحرب والجندية في الإسلام، وكذلك تم حذف تلاوات مكررة لأنها تتناول آيات عن اليهود، وفي مناهج الاجتماعيات كثفوا المعلومات عن تاريخ إسرائيل، وفي منهج الصف الخامس الابتدائي يحتل الحديث عن العبرانيين ثلث المنهج لإقناع الطلاب والاستقرار في أذهانهم أن فلسطين بلد يهودي منذ القديم، وعبثوا حتى في كتب الجغرافيا التي تبين إلى أين وصلت الفتوحات الإسلامية، ونصوا في كتاب إسرائيل وجغرافيا الوطن على أن الحدود الطبيعية لإسرائيل تمتد من مكان كذا إلى مكان كذا، وأما إذا نظرت إلى عهد إلى خيانتهم للعهود ونبذهم للمواثيق التي فعلوها في كامب ديفيد في العصر الحديث وما بعده من الاتفاقيات لتجدن أمرا عجبا، حتى قال بيغل الهالك ليس في اتفاق كامب ديفيد أي تاريخ محدد، فقد ورد فيه أنه سيتم تطبيق الإدارة الذاتية خلال سنة. لم نوافق على موعد كهذا لا في كامب ديفيد ولا في نيويورك ولا في غيرها. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم؟ لأن الله قال ذلك وصفه، وهم يستندون إلى قضية دينية لديهم، فقد جاء في توراتهم المحرفة التي يدرسونها لأبنائهم اليهود لا تقطعوا عهدا مع سكان هذه الأرض، لا تقطعوا عهدا مع سكان هذه الأرض، وجاء في التلمود على اليهود أن يؤدي 20 يمينا كاذبة ولا يعرض أحد إخوانه اليهود لضرر ما. لماذا جعلوا يوم الغفران عيدا لهم؟ لتكفير الأيمان الكاذبة والخلف العهود والمواثيق. جاء في الكنز المرصود من في أحد كتبهم المقدسة عندهم، أما يوم الغفران العمومي فهو اليوم الذي يصلي فيه اليهود صلاة يطلبون فيها الغفران عن خطاياهم التي فعلوها والأيمان التي أدوها زورا والعهود التي تعهدوا بها ولم يقوموا بوفائها، وتقام هذه الصلاة في محفل عمومي ليلة عيد، وينطق بها الكاهن لمساعدة حاخامين، ويحصل ذلك في يوم واحد من كل سنة. فإذا يقولون أنهم سيغدرون في كل العهود، وأن عندهم عيد الغفران الذي يعملون فيه الصلوات لتكفير الخيانات التي يقومون بها في العهود. وهكذا إذا أيها الإخوة، وهكذا لا نتوقع منهم سلما أبدا، فأي عقد يعقدونه سيخونون فيه قطعا، لأن عندنا دليل حتمي موثوق به مؤكد. قال الله كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وإذا كان في عقيدتهم أنهم يصلون في يوم الغفران لتكفير ذلك، لأنه لا يجوز لهم في عقيدتهم أن يعملوا عهدا ولا اتفاقا يقطعونه على أنفسهم مع أحد من أهل الأرض. أيها الإخوة، إن الإنسان المسلم ليحزن فعلا أن يرى الأمور تصل إلى هذا الحد. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم. أمتي كم غصة دامية خلقت نجوى علاك في فمي، أي جرح في إبائي راعف فاته الأسى فلم يلتئم. ألي إسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم، إن أرحام السبايا لم تلد للعلا غير الجبان المجرم. كيف أغضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم، فيما أقدمت وأحجمت ولم يشتفي السأر ولم تنتقمي. أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم. اسمعي نواح الحزانة، اسمعي نوح الحزانة واطربي. وهكذا يفعلون الآن، يقتل المسلمون في فلسطين وهؤلاء يسمعون الطرب والغناء. اسمعي نوح الحزانة واطربي، وانظري دمع اليتامى وابتني. واترك الجرحى تداوي جرحها، وامنعي عنها كريم البلسم، ودع القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم. ربما معتصماه انطلقت للأفواه الصبايا اليتني، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. فاحدث الشكوى فلولاك لما كان في الحكم عبيد الدرهم. قالها شاعر مسلم وهو يصف حال الأمة في تسلط اليهود عليها وما حل بها من الترويض وألوان الذل والهوان. ولكن هذه الأحداث توقظ إن شاء الله هؤلاء المسلمين، وقد وحدت بينهم المصيبة، وجعلت التواصل بينهم وبين إخوانهم المسلمين عاما وشاملا، وعبرت جموع مسلمة عن موقفها تجاه ما يحدث. وهكذا أيها الإخوة ينطلق مفهوم الجسد الإسلامي الواحد، ينطلق من نفوس المسلمين الذين يتمنون أماني، ولو صدقنا مع الله فستتحقق الأماني وسيأتي النصر بإذن الله عز وجل. ونحن نسأل الله أن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وراقدين، وأن ينصرنا على الأعداء واليهود الغاصبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له رب الأولين والآخرين. أشهد أنه الله الحي القيوم مالك الملك خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمد رسول الله الرحمة المهداة البشير والنذير والسراج المنير. عباد الله، إن القضية لا يحلها إلا أمر واحد نعرفه ونوقن به ونؤمن به إيمانا تاما، وهو الجهاد في سبيل الله. لقد عرفت ذلك جماهير الأمة فنادت به شرقا وغربا وطالبوا به، لا يحلها إلا الجهاد في سبيل الله حقا. لقد خاف اليهود خوفا عظيما من رفع نداءات الجهاد بين المسلمين، إن هذه القضية هي التي تقض مضجعهم حقا. إن المسلمين ينظرون إلى الشهادة في سبيل الله أنها كرم عظيم من الله، لأنهم يعلمون تلك الآية جيدا. ما الذي يحركهم؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة، إن قضية الجهاد هي التي يريد الأعداء إماتتها بأي طريقة، ويريدون إلهاء جماهير المسلمين بالفنون والرياضة والأغاني والأفلام وسائر الترهات والسفاسف، وإشعال جذوة الشهوات وإيقاد نيرانها وأوارها حتى ينشغل المسلمون عن الجهاد. لكن الله عز وجل له أقدار يقدرها وأمور يقضيها سبحانه وتعالى، فتوقظ أحداث في نفوس المسلمين قضية الجهاد أكثر مما توقظها آلاف الخطب، آلاف الخطب وآلاف الكتب، لأن بالسيف أمور لا توقظ إلا به. لقد كان هناك حوار بين ضابط يهودي وآخر مصري بعد حرب 48، عندما سأل الضابط المصري الضابط اليهودي: لماذا لم تهاجموا قرية سور باهر؟ فقال بكل صراحة: إننا لم نهاجم سور باهر لأن فيها قوة كبيرة من المتطوعين المسلمين المتعصبين. فدهش الآخر وسأل فورا: وماذا في ذلك؟ لقد هجمتم على مواقع فيها قوات أكثر وفي ظروف أصعب. فقال اليهودي: إنما تقوله صحيح، لكننا وجدنا أن هؤلاء المتطوعين من المسلمين المتعصبين يختلفون عن غيرهم من المقاتلين النظاميين، يختلفون تماما. فالقتال عندهم ليس وظيفة يمارسونها وفق الأوامر الصادرة، بل هو هواية يندفعون إليها بحماس وشغف جنوني، وهم في ذلك يشبهون جنودنا الذين يقاتلون عن عقيدة راسخة لحماية إسرائيل. ولكن هناك فارقا عظيما بين جنودنا وهؤلاء المتطوعين المسلمين. إن جنودنا يقاتلون لتأسيس وطن يعيشون فيه، أما الجنود المتطوعون من المسلمين فهم يقاتلون ليموتوا. إنهم يطلبون الموت بشغف أقرب إلى الجنون، ويندفعون إليه كأنهم الشياطين على حد قوله. إن الهجوم على أمثال هؤلاء مخاطرة كبيرة، يشبه الهجوم على غابة مملوءة بالوحوش، ونحن لا نحب مثل هذه المغامرة المخيفة. ثم إن الهجوم عليهم قد يثير علينا المناطق الأخرى فيعملون مثل عملهم، فيفسد علينا كل شيء ويتحقق لهم ما يريدون. ثم قال له الآخر: قل لي برأيك الصريح، ما الذي أصاب هؤلاء حتى أحبوا الموت؟ فقال: إنه الدين الإسلامي يا سيادة الضابط. ثم تلعثم وقال: إن هؤلاء لا يزالون ضحايا سعساء لوعد الإسلام لهم بالجنة بعد الموت، إلى آخر كلامه. إذن وفي النهاية قال اليهودي: أنا سعيد بلقائك، وأتمنى أن نلتقي لقاء قادما لنتعاون في جو أخوي لا يعكره علينا المتعصبون من المسلمين المهووسين بالجهاد وحب الاستشهاد في سبيل الله. فالقضية هذه خلاصتها أيها الإخوة التي عبرت عنها هذه المحاورة: مما يخاف اليهود؟ ما هو الذي يرعبهم؟ ما هو المفتاح في التغلب عليهم؟ أن يوجد هؤلاء المسلمين المستعدين للتضحية لأنفسهم في سبيل الله. أيها الإخوة، تقول الأمهات الفلسطينيات الآن في القدس: إن أولادنا لا يخرجون من البيت لمواجهة اليهود يوميا إلا بعد أن نوصيهم بتقوى الله وإخلاص النية، يخرجون متوضئين ومصلين وصائمين، حتى لو أدركت إذا أدركت أحدهم الشهادة يلقى الله مستعدا بالأعمال الصالحة. يوجد إذن الآن هذه النوعيات التي تخرج بدون سلاح، ما معهم إلا الحجارة، لمواجهة اليهود الذين يقولون هم وأعوانهم كفوا عن رمي الحجارة. يقولون إننا نحن المعتدين لأننا نقذف الحجارة، وإن القضية لن تهدأ حتى توقف الحجارة، فكيف لو كانت الحجارة أمرا آخر؟ فإذا بدأت الأمهات يعددن الأولاد قبل الخروج من البيت للمواجهات بالتذكير بتقوى الله والنية الصالحة، وأن الولد يخرج متوضئا مصليا متما فروضه، قد شرع في صوم ذلك اليوم لأنه يتوقع أن يكون مقتولا في أثناء النهار، فيريد أن يلقى الله بأنواع من الأعمال الصالحة. هذا هو الاستعداد للجهاد. لو تطور هذا الأمر وزاد وانتشر وتعدى الحدود لوجدت أن اليهود قد انقلبوا إلى شيء آخر، ونحن نعرف جميعا هذا الأمر. إذن إحياء فريضة الجهاد بثها في نفوس الأبناء والآباء، وأن تقوم الأمهات بدلا من الصدق بالأسواق والاستشراء في شراء المتع الزائلة وأنواع الملاهي ونحو ذلك من إضاعة الأوقات، أن يقومن بتربية جيل يحب الشهادة في سبيل الله ويعشقها، وأنه إذا قيل له يا خيل الله اركبي وهبوا للجهاد قاموا لا يلون على شيء، يسابقون الريح ليقدموا أرواحهم في سبيل الله. أيها الإخوة، إننا ندرك حقا في هذه الأحداث أنه لا يوجد بين اليهود حمائم وصخور ودعاة سلام ودعاة حرب كما يقول بعض الناس، بل إن الشخصيات التي تدعو اليوم إلى الضرب على الفلسطينيين بشدة هي الشخصيات التي كانت محسوبة على جناح الحمائم ودعاة السلام كما يقولون. ما وجدنا والله حمائم وصخور وإنما وجدنا كلاب وحمير وقرد وخنازير وأناس يريدون بجميع فرقهم وأجنحتهم المكر بالإسلام والاعتداء عليه. أيها الإخوة، إن انتشار الوعي بين الناس بكره هؤلاء مكسب عظيم. يشتكي اليهود الآن في مصر أن المسلمين لا يشترون منهم ولا يتعاملون معهم، بدأوا يشتكون من أمور من المقاطعة وأن السلام لم يؤدي إلى نتيجة. والموقف من مقاطعة البضائع يا عبد الله، كلما أمكن الاستغناء عن شيء مما يصدره هؤلاء فافعل ذلك، فرب شيء يقدر عليه وآخر لا يقدر عليه. ومن المفيد الطيب زيارة لبعض هؤلاء المسلمين الجرحى الذين أتي بهم ببادرة طيبة إلى بلدان بعض بلدان المسلمين لكي يعالجوا بعد أن فاق العدد 4,000 جريح، وعجزت مستشفيات فلسطين عن أن تسع هؤلاء. ويوجد في مستشفى الدمام المركزي طائفة من هؤلاء، فلو اصطحب مسلم معه شيئا يمتع به ناظري أخيه المسلم من فائدة في شيء مكتوب أو مسموع مع عبارة مواساة وشد أزر وإظهار للعلاقة لكان ذلك أمرا حسنا بدلا من اصطحاب الزهور في عادات النصارى. أيها الإخوة، الأمة فيها خير والحمد لله، وفيها طاقات وفيها أشياء كثيرة، لكنها لا تظهر أحيانا إلا مع الأحداث. والشيء الكبير الذي ينبغي أن نحفظه من هذه المدرسة التي قام سوقها الآن أنه لا يمكن السلام مع هؤلاء ولا يجوز قبول التطبيع معهم، وإنما يجب أن تبقى الأمة مستنفرة وأن تستكمل الاستعدادات ليوم الملاقات الأكبر الذي ينزل الله فيه النصر على المسلمين. اللهم اجعله عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا النصر على اليهود. اللهم إنا نسألك أن تعجل فرج المسلمين يا فارج الهم وكاشف الغم. فرج همومنا واكشف غمومنا وانصرنا على عدونا. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم سلط عليهم عذابا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. اللهم إنا نسألك أن تمد المسلمين بمدد من عندك وعون من عندك. اللهم انصر المسلمين في الشيشان وكشمير والفلبين وسائر الأرض يا رب العالمين. قاتل اليهود والنصارى وسائر المشركين، اجعل بأسهم بينهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وألحق المنافقين من هذه الأمة بهم خسارة يا رب العالمين. اكشف أسرارهم. اللهم إنا نسألك أن تظهر في المسلمين من يرفع لواء الجهاد ويقودهم إلى العز والتمكين في الأرض كما وعدت عبادك الصالحين. أصلحنا في أنفسنا وأصلح بيوتنا وأولادنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا متمسكين بشرعك. اصرفنا عن الفحشاء والمنكر، يسألك فعل الخيرات وترك المنكرات يا بديع السماوات والأرض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.